لولو والبحث عن لونها المفضل. كانت هناك قطة بيضاء صغيرة وجميلة اسمها لولو. في صباح أحد الأيام، نظرت لولو إلى نفسها في المرآة وقالت: في رأيي أبيض، لكنني أريد أن أجد لوناً مميزاً ليكون لوني المفضل. خرجت لولو إلى الحديقة فرأت العشب الأخضر الطويل، فقالت: يا له من لون جميل، هل الأخضر هو لوني المفضل؟ ثم نظرت إلى السماء الصافية وقالت: ربما يكون الأزرق هو الأجمل. وبينما كانت تمشي، رأت وردة حمراء زاهية وفراشة صفراء تطير فوقها. شعرت لولو بالدهشة، فكل لون أجمل من الآخر. جلست لولو تحت الشمس الذهبية الدافئة، وفجأة أدركت شيئاً مهماً. قالت لولو بسعادة: لقد عرفت الآن، لوني المفضل هو الأبيض، لأنه يجمع كل الألوان في قلبي ويجعلني أبدو مثل سحابة صغيرة ناعمة. عادت لولو إلى منزلها وهي فخورة بلونها الجميل، وتعلمت أن كل الألوان تجعل العالم مكاناً رائعاً. تمت الحكاية.